شبكة مزامير آل داود تقدم. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

الحمد لله الذي الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق

قهر وأن الله يعطيك العافية.